أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والمرض والسعادة والسيادة والتمكين. آمين. ومع الدرس 30 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى نتمم الكلام عن قضايا العقيدة ومسائلها التي ارتبطت بمفهوم الإيمان والكفر وبالرد على شبهات التكفير، ليكون درسا متمما لهذه السلسلة وخاتما لهذه الدروس قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. ودرسنا الليلة خاتمة بمعناها ومضمونها، كما أن نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فبعد عرضنا للقضايا والمفاهيم والمبادئ وذكر الشبهات مع الردود، بقيت هذه الخاتمة في صورة الأسباب والنتائج والعلاج كذلك. أما الأسباب والنتائج فقد تناولناها في محاضرتنا السابقة بفضل الله تبارك وتعالى، حيث لخصنا بطريقة الإيجاز وإن كان مخلا ما عرضنا له من هذه في نحو 40 درسا، فذكرنا الأسباب وبقي ذكر العلاج. وحديثنا عن العلاج نصيحة نوجهها للجميع، للشباب وللدولة ولكل مسؤول في موقعه. نمحض النصح لهم جميعا بدعوة خالصة وكلمة حق إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرت لحضراتكم فيما ذكرته في درسي السابق أن أسباب ظهور فكر التكفير كانت له جذوره القديمة الممتدة إلى الخوارج الذين ظهروا أيام الخلافة الراشدة، أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم وجدت الظروف التي ساعدت على عودة هذا الفكر الخارجي بكل وضوح، وكانت هذه الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي. وعرفنا أن فكرة التكفير وظاهرته ليست وليدة سبب واحد، بل كانت وليدة أسباب متعددة متشابكة ومتداخلة، وأنه لا ينبغي أن نذكر سببا منها ونغض الطرف عما سواها من بقية الأسباب، حيث إن الأسباب جميعها كانت تعمل بأقدار متفاوتة مؤثرة آثارا مختلفة، يقوى أثرها في شخص ويضعف في آخر، لكنها في النهاية لها أثرها الذي لا يجحد. وظاهرة التكفير التي تناولناها عرضا ونقدا من الجانب العقدي لخطورة هذا الجانب وأهميته هي ظاهرة مركبة ومعقدة، حيث إن أسبابها كثيرة ومتنوعة ومتداخلة أيضا، وكما قلنا بعضها قريب وبعضها بعيد، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بعضها طاف على السطح والآخر غائط في الأعماق. ومن هذه الأسباب ما هو ديني وما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، ومنها ما هو نفسي وما هو ذكري وما هو خليط من هذا كله أو بعضه. فقد يكمن سبب هذه الظاهرة في داخل الشخص ذاته، أو في محيط أسرته، أو في نطاق بيئته ومجتمعه. وقد يرجع السبب عند تحليل الفكرة والتعمق في معرفتها إلى المجتمع ذاته وما يحمله في طياته من تناقضات صارخة بين العقيدة والسلوك، بين الواجب والواقع، بين الدين والسياسة، بين القول والعمل، بين الآمال والمنتجات، بين المفروض والواقع، بين ما شرعه الله وما وضعه البشر. وكما قلت مثل هذه المتناقضات التي إن احتملها الشيوخ لا يحتملها الشباب، وإن احتملها بعضهم لا يحتملها كلهم، وإن احتملوها بعض الوقت فلا يستطيعون أن يحملوها كل الوقت. لقد يعود السبب أو قد يعود السبب إلى فساد الحكم، وهو كذلك، وإلى اتباع الأهواء بطانة السوء في الداخل والحاقدين على الإسلام في الخارج، مما جعل القرآن والسلطان أو جعل الدين والدولة في خطين لا يلتقيان، كما يعود الدور إلى أجهزة الإعلام وإلى الدور الذي تقوم به مبنيا على الشطط والبعد عن الدين والبعد عن الحياة والدعوة إلى الفحش والتفحش بصورة تصل إلى حد التبجح. نعم، ولدت ظاهرة التكفير في ظل هذه الأسباب كلها، وربما كانت هناك أسباب أخرى. وبعد أن عرضنا أهم الأسباب، يجب أن نؤكد على حقيقة مسلم بها، أن العلاج لا ينفصل عن الأسباب، فإن تشخيص الداء معرفة للدواء. فإذا كانت الأسباب كما بينا متعددة ومتنوعة، فلا بد أن يكون العلاج متعددا ومتنوعا كذلك. ولا يتصور أن لمسة سحرية يمكن أن تعالج التطرف وتعيد المتطرفين إلى خط الاعتدال، فإن الأمراض التي تتعلق بأنفس البشر أو بعقولهم أعمق وأعقد من أن تعالج بهذه السهولة، أو أن تعالج باعتقال وتعذيب وإرهاب. وإذا كانت أسباب الظاهرة منها ما هو فكري وما هو نفسي وما هو اجتماعي وما هو سياسي، فإن العلاج ينبغي أن يكون كذلك فكريا وسياسيا ونفسيا واجتماعيا، وأن يكون كل ذلك من منطلق الإسلام ومعطياته وفي ضوء الإسلام. إن الظاهرة في أساسها دينية، فلا يمكن إعفاء الشباب من المسؤولية وتحمل نتيجة أخطائهم. وإذا كنا لا نعفي الشباب من المسؤولية، فإنه لا يجوز أن نحملهم وحدهم عبء المسؤولية، ونعفي المجتمع والحكم وأجهزته المختلفة من ذلك، خصوصا المسؤولين عن التربية والتوجيه والإعلام، بل تقع المسؤولية على المجتمع كله. ومن هنا فعلى المجتمع دوره وعلى الشباب دورهم، على المجتمع دوره وعلى الشباب دورهم. ويبدو دور المجتمع من نقطة مهمة، هي أن يعترف هذا المجتمع بانتمائه للإسلام لا لشيء آخر، أن يعترف هذا المجتمع بانتمائه للإسلام وما يقتضيه هذا الإسلام من الالتزام وسلوك. فالإسلام ليس مجرد دعوة تدعى، ولا شعارا يرفع ولا مجرد نص في الدستور، ثم تسير سفينة الحياة في خط يجافي الإسلام مظهرا ومضمونا. إن الإسلام منهج متكامل للحياة يصبغها بصبغة ربانية ويوجهها وجهته الأخلاقية ويضع لها الإطار والمعالم والحدود التي تضبط سيرها وتربطها بغايتها وتقيها الانحراف عن الجادة أو السقوط في الحفر أو الضياع في مفارق الطرقات أو التيه في الأودية والشعاب. لهذا كان الإسلام عقائد تقوم الفكر وعبادات تطهر القلب وأخلاقا تزكي النفس وتشريعا يقيم العدل وآدابا تجمل الحياة. ولا بد لحركة الإصلاح من الاعتراف بالانتماء للإسلام وما يقتضيه هذا الانتماء وما معنى أنني مسلم وما معنى انتمائي للإسلام فردا أو مجتمعا. هذا يقتضي التزاما وسلوكا، ولا بد لكي يكون المجتمع مسلما حقا من أن يعلن التزامه بالإسلام كله وأن يعلن رضاه بحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة كما هو مقتضى عقد الإيمان لمن فهم معنى الإيمان. من أجل أن نجيب على كل علامة استفهام ومن أجل أن يزيل كل التناقضات ومن أجل أن يعود إلى مجده وإلى عزه يجب عليه أن يزيل هذا التناقض الخالق القائم في حياتنا اليوم بين إيماننا بالإسلام عقيدة وشريعة من عند الله تعالى وبين تجنيدها لأحكامه وتعطيلها لحدوده وإقبالنا لتوجيهاته وآدابه واستيرادنا لمذاهب وأنظمة من الغرب والشرق بديلا عن حكم الله ومنهجه. يجب أن يؤمن حكامنا بأنهم يعيشون في أوطان الإسلام وأنهم يحكمون أناسا مسلمين، من حق كل قوم أن يحكموا وفقا لعقيدتهم وأن تأتي دساتيرهم وقوانينهم معبرة عن معتقداتهم وقيمهم وتقاليدهم كمسلمين قبل أن يكونوا شرقيين، وأن تصاغ مناهج التربية والتعليم وفقا لهذا الدين لشريعته لمنهجه، وأن تسير أجهزة الإعلام والثقافة في اتجاه حمايتها وتثبيتها ونشرها، وأن توضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والداخلية والخارجية في إطار هذا الدين وإطار الشريعة الإسلامية وفي خدمة أهدافها. ويجب أن تبتعد أجهزة الإعلام عن التهويل والسقط في عرضها للقضايا ومعالجتها لكل ظاهرة خرجت عن حد الاعتدال ومالت إلى التطرف أو الغلو. فمعظم الصحافة في مصر تناولت موضوع جماعة التكفير والهجرة بشرط كبير وتناولا غير سليم وغير مفيد، على طريقة النقد الهدام وليس البناء، فهو يقوم على التهويل والمبالغة وتطويل غير الواقع والخروج عن الموضوعية، مما يبتعد بها عن رسالة الصحافة التي لا يحددها أبدا قرار أو قانون، بل المفروض أن تكون وليدة خلق وقيم وضمير. والبعد عن كل ما هو فاحش والذي يتنافى مع الأخلاق والدين، بل على أجهزة الإعلام ووسائلها أن تساعد بنصيبها في هذه التوعية الدينية، وأن لا تعرض من جانبها ما يثير غرائز الشباب أو يثير مشاعره على المجتمع الذي يعيش فيه. ولا بد لكل وسائل التوعية من إدراك صحيح لمفاهيم الإسلام وإلمام سام بمحاسنه، حتى يلقونها للناس على صفائها ونقائها. ولا بد لهم مع ذلك من المعرفة بكل مشاكل الشباب وعلاجها، حتى يجنبوهم مسالك الفتن ومزالق الأخلاق. وواجب المسلمين المسؤولين عن الدعوة والشباب أن يعملوا على انتشاله من هذه الهاوية التي تردى فيها، وهي متنوعة ولها صور متعددة. فعليهم أن يعملوا على انتشاله من هذه الهاوية وانتزاعه من بين براثن الزيغ الذي أسلم نفسه إليه. وواجبنا أيضا أن نتولى هذا الشباب منذ نشأته للتوجيه الصحيح، وأن نتعهده بالتربية الدينية الجادة، حتى تكون لديه المناعة التي تحميه من مثل هذه الانحرافات الهدامة، فكرية أو سلوكية، محلية أو مستوردة. مع وجوب ترك الحرية للعلماء الأجلاء وللجماعات الراشدة المعتدلة التي شهد المسؤولون أنها تحسن التربية والتوجيه، إذ لا شك أن غياب العلماء عن الساحة وغياب الجماعة الراشدة عن الساحة أوجد الفراغ الذي أتاح الفرصة لغيرها أن تبث أفكارا بعيدة عن الإسلام، وأن تعمل بعيدة عن الأنظار والمؤسسات الرسمية، يمكن أن تقوم بدورها خير قيام إذا أعطيت شيئا من الحرية والاستقلال والضمانات التي تبعد عنها جمح الخوف والضغوط التي تقع عليها. هذا وعلى علماء الأزهر تقع المسؤولية العظمى في ذلك، وهم والحمد لله فيهم علماء أجلاء، وفي استطاعتهم أن يبرزوا مفاهيم الإسلام في صورها النقية، وأن يزيلوا عنها كل ما ألصق بها من زيف وفساد، وأن يصححوا للشباب عقيدته ويعودوا به إلى فطرته السليمة النقية. كما أن العبء لا يقع على كاهل العلماء وحدهم، بل وعلى المنزل أيضا والمدرسة كذلك، فهؤلاء لهم نصيب كبير في توعية الشباب توعية دينية صحيحة. والخطوة الثانية هي ألا نحدث هؤلاء الشباب من فوق أبراج عادية أو من وراء الأسوار الحديدية، مستعلين عليهم أو متبرئين منهم مما يحضر بيننا وبينه فجوة واسعة أو هوة عميقة فلا يثقون بنا ولا يستمعون لنا، كما أننا لا نستطيع بذلك أن نفهمهم أو أن نعرف أغوار حياتهم وحقيقة مشكلاتهم. إنما يجب قبل كل شيء إذا أردنا أن نبتعد عن هذه الصور الزائفة التي تمت كندوة الرأي التي كانت تقع بين علماء وبين معتقدين، يجب قبل كل شيء أن نعامل هؤلاء الشباب بروح الأبوة الحانية والأخوة الراضية، ونشعرهم أنهم منا وأننا منهم، وأنهم أبناؤنا وفلذات أسبابنا وأمل حياتنا ووقود أمتنا ومستقبل أوطاننا. لذلك ندخل إليهم من باب الحب لهم والإشفاق عليهم، لا من باب الاتهام لهم والتكبر عليهم. يجب أن نقف منهم موقف المحامي عنهم بعد اتهمت إليهم اتهام الاتهام من كل ناحية. فإذا لم نحسن أن نقف موقف الدفاع لسبب أو لآخر أو لأخذ بالرخص، فلنقف موقف القضاء العادل الذي لا يدين إلا ببينه ولا يتحيز لمدع أو مدع عليه. وكذلك أرى أن من واجب كل من تصدى لعلاج هذا الأمر أن يتصف بالاعتدال والاتزان في حكمه والوسطية في منهجه، وأن لا يكون هو متطرفا في حديثه عن التطرف ومتطرفا في علاجه للتطرف. كما يجب أن لا نقابل التكفير بتكفير مثله، وأن لا نواجه التعصب بتعصب نحوه، وأن لا نقابل الرفض بالرفض مجازاة للسيئة بمثلها. فجمهرة المحققين من علماء المسلمين تورعوا عن تفسير الخوارج برغم إصرارهم على تفسير كل من عداهم من الأمة وإباحة دمائهم وأموالهم وحملهم السلاح عليهم. ومع ذلك فقد ذلل الإمام علي رضي الله عنه. أكفار هم؟ سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فكان جوابه من الكفر فروا. قيل له فما هم؟ قال إخواننا بالأمن بغوا علينا اليوم. إخواننا بالأمن بغوا علينا اليوم. ومن هنا فينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيل، فإن سباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطر وخطر جدل، والخطر في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطر في سفك دم المسلم واحد على أنه كافر وليس كذلك. كما قال العلماء وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. فلا بد من الترشيد والتوجيه وترك العنف ووسائل المقاومة. فالفكر السقيم لا يعالج إلا بفكر سليم، والحجة لا تقارع إلا بالحجة، وإن الشبهة الزائفة لا تقاوم إلا بالحجة الدامغة، والعنف لا يولد إلا عنفا، وقد لا يزيده إلا توسعا، ولا يزيد أصحابه إلا إصرارا عليه. ولماذا نحاكم العنف الذي يجري دون أن نحاكم من دفع إليه؟ وإن إنما الواجب أن نعالج بالإقناع والبيان وإقامة الحجة وإزاحة الشبهات، وأن نمنع الأسباب التي توصل إلى النتائج. هذا واجب المجتمع، واجب المجتمع في صورة حكامه وأجهزته المعنية كلها على النحو الذي ذكرته، مشيرا إلى دور التربية والتعليم والإعلام والثقافة وغير ذلك. فهذا أمر يجب أن تضعه الدولة في حسبانها لمعالجة هذه الأفكار ولتوقي تلك الظواهر. وأما الأمر الذي نوجهه إلى الشباب كما قلت في بابه الكلام، على المجتمع دوره وعلى الشباب دوره. فما دور الشباب وما واجبه؟ أقول إن قرر المجتمع في دوره وتقويم أفكارهم حتى يعرفوا دينهم على بصيرة ويفقهوه عن بينة، ونقطة البداية في هذا الفقه المنشود هي سلامة المنهج الذي يجب أن يسلكوه في فهم الإسلام والتعامل مع أنفسهم ومع الناس والحياة على أساسه. ولهذا اهتم علماء الأمة بوضع القواعد والضوابط اللازمة لحسن الفهم والاستنباط فيما نص عليه الشارع أو فيما لا نص فيه. ومن هنا نشأ علم وصول الفقه ليضبطوا به فقههم. والقواعد منثورة في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن أو في كتب علوم الحديث ومصطلحه وغير هذه وتلك قواعد أخرى وضوابط في كتب العقيدة أو التفسير أو في شروح الحديث أو في كتب الفقه أو غيرها. المهم إذن هو الفقه الواعي لدين الله، الفقه الواعي لدين الله، الفقه الذي لا يعتمد على قراءات فجة ولا على فهم سطحي لنصوص الشرع بخط الآيات والأحاديث خطا دون تبصر وتعمق لأسرارها ومقاصدها. إنما نريده فقها رشيدا متكاملا يقوم على منهج سديد يراعي عدة أمور، فقه الجزئيات في ضوء الكليات ورد المتشابهات إلى المحكمات والظنيات إلى القطعيات حتى يتآلف منها جميعا نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض متصل لحمته بسداه ومبدأه بمنتهى. وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع على النصوص وخاصة الأحاديث والآثار مع التعمق في معرفة أسبابها وبرودها وملابسات وقوعها والغايات المتوقاة منها مع مراعاة الفقه في مراتب الأحكام وأدب الخلاف الذي يغفل عنه بعض المتدينين. فمراتب الأحكام الشرعية ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها. فهناك الأحكام الظنية التي هي مجال الاجتهاد وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، ومنها الأحكام المتعلقة بالعمل كأحكام الفقه فهذه يكفي فيها الظن بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة التي لا يغني فيها إلا القطع واليقين. والاختلاف في الأحكام الظنية والفرعية والعملية لا ضرر فيه ولا خطر منه إذا كان مبنيا على اجتهاد شرعي صحيح، وقد يكون رحمة بالأمة كما أنه مرونة في الشريعة وسعة في الفقه. ولقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فما ضرهم ذلك شيئا وما نال من أخوتهم ووحدتهم، اختلفوا ولم يتفرقوا. وهناك الأحكام التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع ووصلت إلى درجة الخطأ، وإن لم تصبح من ضروريات الدين فهذه تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة، ومن خالفها خالف السنة ووصف بالفسق والبدعة، وقد ينتهي به الأمر إلى درجة الكفر والعياذ بالله. وهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث يستوي في العلم بها الخاص والعام، وهي التي يكفر من أنكرها بغير خلاف لما في إنكارها من تكذيب صريح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إذن معشر الشباب أن توضع الأحكام كلها في إطار واحد ودرجة واحدة، حتى يسارع بعض الناس إلى إطلاق الكفر أو الفسوق أو البدعة بكل من عارض حكما ما. لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب على الشباب أن يحسنوا التفقه فيها أن يعرفوا ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز فيه الخلاف. وأهم من هذا كله أن يتعلموا أدب الخلاف الذي ورثناه عن أئمتنا وعلمائنا الأعلام. علينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين، كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، كيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته أو يفقد محبته واحترامه لمخالفته، ودون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو دينه. وعلى الشباب أن يحترموا أهل التخصص وأهل العلم، فلكل علم أهله ولكل فن رجاله، وليس علم الشريعة كلأ مباحا لكل الناس بدعوى أن الإسلام ليس حكرا على فئة من الناس، وأنه لا يعرف طبقة رجال الدين التي عرفت بالأديان الأخرى. فنجد الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات يفتون في دين الله، هذا حلال وهذا حرام، يفترون على الله الكذب وهم لا يعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالواقع أن الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين، ولكنه يعرف علماء الدين المتخصصين الذين أشارت إليهم الآية الكريمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد علمنا القرآن والسنة أن نرجع فيما لا نعلم إلى العالمين من أهل الذكر والخبرة، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ثم على الشباب المسلم أن يأخذوا العلم الشرعي من ثقات العلماء الذين يجمعون بين سعة العلم والورع والاحتلال، وعليهم أن يتخلوا عن التشدد والغلو ويلزموا جانبين الاعتدال والتيسير، وخصوصا مع عموم الناس الذين لا يطيقون ما يطيقه الخواص من أهل الورع والتقوى، وأن يتبعوا المنهج الذي رسمه القرآن في الدعوة إلى سبيل الله. وفي جدال المخالفين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. كذا يجب أن ننضوي جميعا تحت قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن نقدم الأهم على المهم، فانظر كيف كان ترتيب الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقدم العمل وجعل الدعوة على رأسه، وأخر القول على الرغم من أن الآية بدأت ومن أحسن قولا. كان من الممكن ومن أحسن قولا ممن قال أنا من المسلمين، لكن تقديم الأهم على المهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين وإن انطوى تحت راية، يوالي المسلمين، يحب المسلمين، فعلى الإسلام يوالي، ومن أجل الإسلام يظهر، ولا تكون الموالاة والمعاداة من أجل جماعة ولا راية ولا فئة ولا حزب. عباد الله، هذا دين وإن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. ومن ثم كان لزاما علينا أن نتعلم وأن نتفقه. العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذا لا بد من تقديم الاهم على المهم، ومعرفه فقه الاولويات، ومعرفه قضيه الفرق والجماعات والرايات والاختلافات. وعلينا أن نصوب عقيدتنا من أجل أن نحسن عبادتنا، فإن عبادة تحسن وتصح من غير عقيدة خالصة وتوحيد خالص تكون كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لمن؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، فيجب أن نهتم إذن بقضية العقيدة وبفهم مسائلها وأمورها. لقد عرفنا سويا بفضل الله عز وجل أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يعرفها على سبيل فرض العين. ثم انتقلنا الى الرد على شبهات التكفير فيما يجب على كل طالب علم ان يعرفه، وعلى ابناء الصحوه الذين احتاروا في كثير من المسائل ان يكونوا على بينه والمام بالمنهج الوسط الذي عليه اهل السنه والجماعه. وكما عرفت ان اهل السنه والجماعه بين الفرق كالاسلام بين الملل، اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه، وارزقنا العمل بكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارزقنا التمسك بمنهج السلف الصالح وحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.